ما بتقهر الهموم والآمل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. لعرس الحرية يما مويلي الهوى، يما مويلي، محلى البسمة بعيونك هالفلسطينية. يما مويلي الهوى، يما مويلي، محلى البسمة بعيونك هالفلسطينية. لما بتتبسمي تملي قلبي قوة، ولما بتتكلمي صوتك هو هو. لما بتتبسمي تملي قلبي قوة، ولما بتتكلمي صوتك هو هو. أحلى لهجة من تمك لسه هي هي. يما مويلي الهوى، يما مويلي، محلى البسمة بعيونك هالفلسطينية. يما مويلي الهوى، يما مويلي، محلى البسمة بعيونك هالفلسطينية. وإحنا أولادك بنضل وانت بطريقك، عالجند لنوصل تروي من هريقك. واحنا اولادك بنضل وانت بطريقك، عالجند لنوصل تروي من هريقك. واسمك مع اسم بلادي بقلبي والهوية. يما مويلي الهوى، يما مويلي، محلى البسمة بعيونك هالفلسطينية. أهلا وسهلا، يا مرحبا. الله يبارك فيك، كيف حالك؟ الله يبارك فيك، أخبارك؟ إن شاء الله بخير. سلمي مولاي.